وارض اللهم عن خلفائنا الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وبفضلك وجودك يا ارحم الراحمين. اللهم امين. احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا مع آل البيت، وما زلنا مع الذرية الطيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع ذرية ريحان الثانية الحسين ابن علي، وما زلنا مع مدرسة زين العابدين ابن علي. مدرسة، نعم، وقفنا مع عفوه وحلمه، مع حياته. نقف اليوم مع وقفة جديدة سريعة من حياته في عبادته وفي علاقته بالله عز وجل. ما أحوجنا إلى أن ننظر إلى آل البيت، كيف كانوا يتعاملون مع الله، يرفعون راية من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. علي ابن الحسين زين العابدين، حفيد فاطمة، حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، زوج فاطمة بنت الحسن، أبو محمد الباقر وجعفر الصادق، أئمة أهل السنة. كان من ألقابه كما قلنا الزكاء والبكاء، ومن شدة قربه من الله عز وجل ومن عبادته له لقب بزين العابدين. يروي لنا أبو جعفر محمد الباقر ابنه، يقول فيما يرويه لنا الذهبي في سير الأعلام وابن سعد في الطبقات، أنه كان يصلي ويتقرب إلى الله عز وجل في اليوم والليلة 1000 ركعة. تقولي تيجي ازاي؟ مش بتاعتك. عود نفسك على قيام الليل وتجد النور وتجد البركة وتجد سعة الوقت الذي تفتح لك لتتقرب إلى الله. جربها بركعتين، ترى البركة والخير والنور الذي على وجهك في صبيحة اليوم التالي. فكان يقول كان أبي يصلي ربما 1000 فيها رقم لمبالغة الصلاة، ولكني أني أرى ربما هي بركة من الله في وقته يصلي فيه في اليوم والليلة 1000 ركعة. وعند موته بكى، فقال له محمد الباقر ابنه: ما يبكيك يا أبي؟ قال: يا ولدي، ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل يومها إلا له عند الله مشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. اللهم اغفر لنا يا رب. كان إذا سجد رمى الدنيا من خلفه وعاش في سجوده في قرب مولاه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ذليل في التراب أنفه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فكان يطيل السجود حتى لقب بالسجاد لكثرة السجود ولقب لعبادته لسجوده بذي النفثات والنفثات هي علامات تخرج على الجبهة من التصاقها بالأرض عند السجود اللي احنا بنقول دي زبيبة الصلاة من كثرة سجوده خرجت له هذه النتوءات الجلدية في جبهته وهو كان عظيم الخلقة خرجت له خمس نتوءات فكان محمد ابن يقول كان لأبي خمس نتوءات وكان أبي يقطعها مرتين في السنة الجلد بيجف وتورم من كثرة سجوده فيقطعها مرتين في السنة ويقول لمحمد أجمعها يا ولدي وعند موتي تدفن معي فعند موته دفنت معه هذا زين العابدين العابد الزاهد لا يرى أنه لأنه حفيد للنبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي ويعيش في أمن في الدنيا لا يروي لنا طاووس بن كيسان فقيه الحجاز فقيه مكة في ذلك الوقت أنه مر في ظلال البيت المعمور فوجد علي بن الحسين يتململ تململ السليم الملدوح ويبكي بكاء السقيم المريض ويدعو دعاء المضطر ويبكي فجلس طاووس بجانبه حتى انتهى من دعائه فقال له يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراك على حالتك هذه وقد أمنك الله بسلام انت بتبكي وبتدعو بتتضرع بالطريقة دي والخوف الشديد اللي انا شايفه ده وقد أمنكم الله يا آل البيت بسلام فقال زين العابدين هاتيها يا طاووس ايه هي دي قولها لي قال إحداهن أنك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول حاجة أنت قريبه أنت ابنه قال وما الثانية يا طاووس قال الثانية يوم القيامة جدك ينتظرك بشفاعتك ده هيشفع للكون كله يشفع للخلق كلهم مش هيشفع لأهل البيت مش هيشفع لك يا زين العابدين قال هات الثالثة يا طاووس قال أما الثالثة فرحمة الله بكم آل البيت. ده ألزمنا بالصلاة والسلام عليكم. وفي فقه الشافعي تبطل الصلاة إن لم تصلي على آل البيت وعلى النبي في صلاة التشهد. قال اسمع يا طاووس إجابتي على الثلاثة. أما الأولى عن قرابتي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم أعتمد عليها عندما قرأت كلام الله عز وجل في سورة المؤمنون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب يومئذ. مفيش، لا أنساب. فخفت فاجتهدت فأصبح عملي هو شاغلي وقربي من الله. أما الثانية يا طاووس شفاعة جدي، نعم أعلمها ولكن لم أعتمد عليها عندما قرأت كلام الله عز وجل في سورة الأنبياء ولا يشفعون إلا لمن ارتضى له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وجدي إذا لم يأذن الله له بالشفاعة لي لا يشفع. والثالثة يا طاووس رحمة الله، نعم أعلمها ولكن يا طاووس قرأت قول الله عز وجل عن هذه الرحمة وإن رحمة الله قريب من المحسنين وأنا يا طاووس من المقصرين. حضرتك وأنا أقول إيه؟ ابن النبي صلى الله عليه وسلم زين العابدين يقول لك رحمة الله قريب من المحسنين وأنا من المقصرين. دول آل البيت أصحاب الابتلاءات كما رأينا في كل عصر يخرج من يتربص بهم. هذا الأسبوع أذهلتني مقالة من إنسان سيء في الفهم لدينه في مقالة تسمى في جريدة تسمى المقال بالبنت العريض، يقول قصة حب لزينب بنت النبي من رجل مشرك يحارب الإسلام. ما فهم وما وعى. وتحدثنا عن زينب أنها تزوجت من ابن خالتها قبل الإسلام، وعندما فرق الإسلام بينهم أرسلها الرجل ثم أسلم بعد ذلك. اللي بيضرب سهام اسمه إبراهيم عيسى. ويخرج علينا في قناة القاهرة والناس من يسب الأئمة الأربعة بأنهم سفلة وبأن علماء الأزهر لا وزن لهم وبأن القرآن غير مقدس. عايز يوصل لإيه؟ عايز يوصل لنقد وأن الله لا يتخيل. أوقفوا برنامجه إسلام البشير، احذروهم في الأخذ منهم في دينكم. زين العابدين يقول لك قرأها، وإن رحمة الله قريب من المحسنين وأنا من المقصرين يا طوس. انت فين مع هذا المعنى؟ بل اسمع ما رواه الدمشقي الذهبي في سير الاعلام وابن سعد في الطبقات عن ابي نوح الانصاري. شوف خشوع ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقارن انت نفسك. يقول نوح الانصاري صلى علي بن الحسين وهو ساجد في بيته اشتعلت النار فيه. النار ولعت في بيته وهو ساجد، فاخذوا ينادون عليه يا ابن رسول الله اخرج النار، النار يا ابن رسول الله اخرج، فما سمع لهم وما خرج. واجتهدوا في اطفائها فاطفئوها وزين العابدين ساجد. ما هو السجاد ساجد. فعندما انتهى قالوا يا ابن بنت رسول الله النار من حولك وكادت ان تصل الى ثيابك فتحرقك، لماذا لم تخرج وانت ساجد؟ اسمع. قال وانا ساجد ألهتني نار الآخرة عن نار الدنيا. ساجد بقلبه، مش ساجد وبيفكر في الدنيا، ساجد بقلبه ليس بأركانه وأعضائه. ألهتني نار الآخرة عن نار الدنيا. ما كان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تقول السيدة عائشة رضي الله عنها المطهرة من السماء، كانت تقول كان يكلمنا ونكلمه ويحدثنا ونحدثه حتى إذا جاءت الصلاة فلا يعرفنا ولا نعرفه. أنت كده، أنا كده، عشان كده لسه ما وصلناش. محتاجين نتقرب، محتاجين نرتقي، محتاجين رجولة مع عبادتنا مع الله حتى يتنزل الخير بحق علينا ونكون نستحق فعلا الخير من الله عز وجل. علي بن الحسين كان إذا توضأ للصلاة ارتعدت فرائصه واصفر وجهه، فقيل له يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يحدث لك عندما تتوضأ من رعدة واصفرار في الوجه؟ قال يا قوم أتدرون بين يدي من أقف في الصلاة ومن أناجي؟ أنت بتعمل كده، بتقبل عليه بقلبك، بتهتز للقائه، بتستجيب للوقوف والبكاء والتسلل بين أعتابه وعلى بابه. يقول لك أتدرون بين يدي من أقف الصلاة ومن أناجي؟ لا اسمع فيما يرويه أيضا هذه الروايات في هذه الثلاث كتب، لأن القول عن دين العابدين به كلام كثير فيه مغالاة. البداية والنهاية لابن كثير، سير أعلام النبلاء للدمشقي الذهبي، والطبقات لابن سعد. سفيان يقول خرجنا للحج مع زين العابدين من المدينة عند أبيار علي وقفوا للإحرام، أحرموا جميعا ولبوا جميعا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ولم يتحدث بتلبية ولم يتفوه إمامنا زين العابدين ابن بنت رسول الله ابن الحسين ابن فاطمة، لم يتفوه بتلبية، فقيل له نريد أن نتحرك، لب يا زين العابدين، قال لا أستطيع، الكل لبى، لب يا زين العابدين، قال لا أستطيع، قالوا لما؟ قال أخاف أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقال لي لا لبيك، مش مقبول مش مقبول، قلبك مالك؟ هل تقبلك الله؟ هل دعاك ليغفر لك؟ قال لبيك، قال أخاف أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقال لي لا لبيك. قالوا لابد أن تلبي لنبدأ، أنت تعلم المنطق. فقال وهو على راحلته لبيك اللهم لبيك فأغشي عليه، وظل مريضا في نسكه خوفا من الله، أيقبل أيقبل أيقبل، إنها وقفات لقلوبنا لنعود إلى ربنا، فعودوا إلى ربكم فاستغفروا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمته وبركاته. طاووس بن كيسان فقيه الحجاز كان إذا رأى الحسين يلتزم ليتعلم منه، فهو عالم بكتاب الله، ذاكر باكي، قريب من الطاعات ومن الله عز وجل. فطاووس دخل المسجد الحرام فوجد علي بن الحسين في حجر إسماعيل يصلي، فاقترب منه ليسمع ما يقول في دعائه. من آثار زين العابدين كتاب في الأدعية، هذه الأدعية السجادية تسمى هكذا، كتبها التلاميذ عنه، وله كتاب كتبه أيضا التلاميذ عنه في الحقوق، 50 حق يبدأ بحق الله. فالتزم طاووس بن كيسان السجود بجوار زين العابدين ابن الحسين ليسمع، واسمع أنت بقلبك. فوجده يقول إلهي سيدي ومولاي، عبدك بفنائك، فقيرك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك. بيقول له يا عبد، يا رب عبدك بيدعوك فأرضك، يقرع عليك الباب، عبدك ببابك، فقيرك ببابك، مسكينك ببابك، سائلك ببابك. يقول طاووس بن كيسان: فحفظتها وما دعوت بها في كربة من كرب الدنيا إلا فرجها الله عني. تعرف تحفظها وتقولها في سجودك؟ جربها، جرب هذه المعاني التي عشنا معها اليوم في مدرسة زين العابدين. عبدك ببابك، فقيرك ببابك، مسكينك ببابك، سائلك ببابك. اسألك واجعلها من قلبك، من قلبك. ما هو الأمر كله نحتاجه إلى هذا القلب. إذا نظف وارتقى وأطاع وعبد وسجد وتذلل لله كان الخير لك. حاول تعملها، حاول لله واغضب لله فيما تسمع من هؤلاء الإعلاميين في الكيد لدين الله. اغضب وارتقي وتذلل، تجد القبول، تجد الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا عبيدك ببابك، مساكين لك ببابك، فقراء لك ببابك، وانت الغني. فانزل علينا في مصرنا الخير نزلا خيرا، اللهم صب علينا في مصرنا الخير صبا، اللهم صب علينا في مصرنا الامن والامان صبا. اللهم امننا في اوطاننا، واحقن اللهم دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، واجعلنا في مصر اخوة متحابين فيك، على طاعتك قائمين. اللهم اجعلنا في مصر اخوة متحابين فيك، على طاعتك قائمين. اللهم امننا في مصرنا، اللهم امننا في مصرنا، اللهم امننا في بلدنا هذه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة. الله أكبر. استقيموا رحمة الله استوى تراصوا واعتدلوا اقبلوا على الله عز وجل بقلوب تائبة صافية عابدة منيبة إليه عساه أن يتقبل منا ويغفر لنا ويرحمنا. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاكثروا في دعائكم أن يحقن الله عز وجل دماءنا.